بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتكلم على الشروط، إن كيف إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إن المرأة إذا أرادت أن تحرر وإن هي تحرر نفسها أو الرجل، قال فكاتبوه إن علمتم فيهم خير. وشيخ الإسلام إزاي شرح مسألة الشروط وذكر موضوع الشروط ده، بيقول والصواب أن كل شرط، هنا الشروط في العقود، وكلمنا في المرة اللي فاتت على مسألة العقد، إذا كان العقد ده عقد زواج أو عقد إيه؟ أو عقد بيع. وقلنا إن عقد الزواج مبني على عقود المنافع، وإن عقود البيع مبني على عقود الإيه؟ المعاوضة، إن يعني شيء مقابل معاوض شيء أو يعوض شيء. فده كده الشيخ الإسلام بيقول، وهو الجمهور على إن الشرط في العقد عقد الزواج يمرر به الزواج ويبطل، إذا كان الشرط باطل أو فاسد يبطل الشرط وإيه؟ يمرر الزواج. وشيخ الإسلام بيرى إن عقود الزواج الشرط فيها الفاسد يبطل العقد، والجمهور في مقابل في عقود البيع بيرى إن الشرط الفاسد يفسد البيع. وشيخ الإسلام بيرى إن الشرط الفاسد في البيع إذا لم يكن في محل عقد البيع فإنه الشرط بيسقط ويمرر البيع. وقلنا إنه بنى ده على حديث بريرة، هو شرحه. وبعدين هو بيكمل بيقول وصوابه أن كل شرط إما أن يكون مباحا فيكون لازما يجب الوفاء به. بيقول إن أصل في الشروط إن هي أصلا لو الشرط مباح يبقى يجب، لأن أنت جعلته شرط يلزم من عدمه العدم. فبالتالي إذا أنت اشترطت والراجل اشترط والشرط ده مباح، يبقى أنت واجب عليك إنك أنت إيه؟ توفي به. وإذا لم يوفي به ثبت الفسخ. يعني لو انت اشترطت مثلا ان الراجل يتزوج امرأة، والمرأة اشترطت ان هو يجيب لها مثلا ذهب ب50,000 شرط، وبعدين الراجل ما جابش ذهب ب50,000، او جاب لها مثلا قالت له اشترط عليك انك تجيب لي مثلا خاتم سلوتيه، او اشترط عليك ان انت مثلا تجيب لي شقة في المكان الفلاني، هي اشترطت وهو اشترط وهو اجاب الشرط، او العكس هو اشترط عليها مثلا ان هي مثلا في مساحه من مساحات العطاء المعين، او مساحه من مساحات التنازل المعين في باب معين، مثلا في باب انه اشترط عليها ان انا هتزوجك على ان انا مثلا هجيلك بالنهار بس مش هجيلك بالليل، وهي وافقت. وبعدين هو لم يوفي او هي لم توفي، هي لم توفي. عند الجمهور العقد يمرر، والشرط الفاسد او الشرط حتى المباح اذا لم يتم ينعقد العقد ويكون فيه خيار للعوض. شيخ الاسلام بيقول لا، بيقول في عقود النكاح اذا الشرط لم يتحقق، اذا كان الشرط مباح، فان العقد هنا يكون فيه خيار الفسخ. يعني خيار الفسخ يعني الست ممكن تقول مش مكمله جوازها، أو راجل يقول ممكن مش مكمل جواز، أصل ده يترتب عليه حقوق، إن أنت دفعت ولا ما دفعتش ليكي مهر ولا مالكيش. فهنا يقول يثبت الفسخ، فبيقول وإذا لم يوفي به ثبت الفسخ كاشتراط نوع أو نقد في المهر، ولا يجوز أن يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء. يعني لو هو لم يوفي ما ينفعش تقول لي ايه لا الامر يمرر، لا مش هيمرر، ما تلزمنيش بحاجه وانت ما ايه وانت ما اديتش ما عليك. ف في بعض العلماء يقول لا يمرر العقد وتلزم بالعقد، ولكن ايه يبقى لنا حل في الشرط. الشيخ حسام بيقول لا، الشرط ده يلزم من عدمه العدم، اذا كان شرط مباح وهي وافقت ما دام ما حققوش يبقى احنا ايه يبقى العقد ده يقف نحله بقى اضطراده. لكن لو حد فيهم قال له لا انا مش هعمل عشان احنا متفقناش على كده، له ذلك وله ان يفسخ وله ان يستوفي حقوقه. ولا يجوز ان يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء، بل يخير المشترط بين امضاء وبين الفسخ. بيقول لو ما وفاش يبقى فيه ايه، تقول له هو الراجل ما وفاش، هو اتفق معاها انه يجيب لها خاتم سلوتيه، وبعدين جم يكتبوا الكتاب قال لها اجيبه لك بكره، وبعدين ما جابوش، والبنت بقى مكتوب كتابها على اتفاق انه يجيب لها الخاتم وهو ايه ما يقولهاش. وبدر بعد ما كتب الكتاب قال لها بقى ايه، خلاص بقى انت لسه فاكره. فبدأ ايه يحاول ان هو يماطل او يبتعد عن عن وفائه بالشرط اللي هو اشترطه على نفسه وهي اشترطته عليه وهو وافق. فهنا هل الجواز دي تكمل؟ ما هي مراته دلوقتي عند الجمهور انها تكمل، عند شكل سامي لا، لها حق انها تفسخ تقول له لا انا مش مكمله وهاخد حقي وانا كده، ما انت مش متجوز، انا للقاضي ان يفسخها. او تخيل يقول لها تاني بصي هو صراحه مش هيجيبه، تحبي تكملي كده ولا ما تحبيش؟ فقال بل يخير المشترط، يخير المشترط بين امضائي وبين الفسخ كالشروط في البيع وكالمعيب، فانه يرد بالعيب في البيع بالاتفاق وكذلك في النكاح عند الجمهور. يقولوا جمهور يرد العيب في النكاح، يعني تزوجت المرأة رجل ثم اكتشفت أنه عنين لا مع أو أنه هو مثلا خنثى، خنثى على هنا مش خنثى يعني مخنث بيتمقصع يعني أو بيتميل كالنساء، إنما خنثى يعني عنده إيه أعضاء ذكورية وأنوثية وأنثوية. فهي لها ده هنا عيب فين؟ أو هو تزوج المرأة واكتشف إن هي فيها عيب يمنع من الجماع، فده اسمه هنا الجمهور بيقول لا ده عيب في الرجل او في المرأة به يفسخ العقد. فبيقول زي ما هم قالوا ده في عيب يفسخ العقد، لان العيب ده يقدح في اصل محل العقد اللي هو الاستمتاع والعفة، فكذلك الشروط كذلك يخير الذي لم يؤدي الشرط بين الفسخ وبين الايه وبين الامضاء. قالت طائفة من المدنيين وغيرهم لا ترد الحرة بعيب. بيقول بقى بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا تزوجت هي مش أمة، فما تقوليش أصلية لما تزوجت إيه العقد يبوظ. وقالوا النكاح لا يقبل الفسخ، فلم يجوز فسخه بعيب ولا شرط. ثم هم وسائر المسلمون يوجبون في الإيلاء على المولى إما الفية وإما الطلاق. قال له بيقول بعض الفقهاء قال ايه لا المرأة الحرة ما تتفسخش ولا حاجة، وما دام العقد تم يبقى العقد تم ويكمله ونصحح فده، وانه لا يجوز الفسخ ولا الايه ولا لا بعيب ولا بشرط. فالشيخ الاسلام عنده قاعدة دايما يقول لك ايه اطرد الكلام، لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال له تعال نشوف الكلام ده ونطرده. قال له في حكم عندنا في الشرع اسمه حكم الإيلاء، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إن المرأة ممكن الرجل يهجرها ويترك جماعها 1 2 3 4، أكتر من كده ياخد قرار إما أن يمضي العقد خلاص يرجع تاني، وإما إن هو إيه يطلقها. فبيقول هؤلاء الذين طب ده شرط اهو، ده حكم ألزمه الرجل ألزم به نفسه، مش احنا قلنا الإلزام يا إما ألزم الشارع الله سبحانه وتعالى ألزم الناس به، وإما إن الرجل ألزم نفسه به. طيب لو رجل ألزم نفسه بالإيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه 1 شهر، وربنا قال إنه حد الإيلاء هي 4 أشهر، يقول طب هذا الكلام هم بيقولوا إنه مفيش شرط ولا عيب إيه يفسخ العقد ولا يوجب الطلاق ولا يوجب الفسخ. طيب ما في الإيلاء هم اللي قالوا مفيش حاجة توجب ده، قالوا إن الرجل إذا لم يطلق بعد 4 أشهر يفسخ العقد. قال وهم يقولون يقع الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم يفي. لفظ الفسخ لفظ يعبر عن الطلاق يعني او عن انقضاء عقد الزواج. اذا عقد الزواج تحمله الرجل باسمه طلاق، تحملته المرأة اسمه خلع، تحمله القاضي اسمه فسخ، هما كلهم بمعنى واحد، لكن في فرق ان هو انه الراجل طلق خلاص له حق، المرأة اختلعت اسمه خلع افتدت به، او انه القاضي شايف ان الجواز مش هتتم فالقاضي فسخ العقد. لو رفع الامر الى القاضي وقال لهم يا جماعه، قالت له والله الراجل ده هجرني 4 اشهر وبعدين ما رجعش وما خدش قرار وسايبني كده كان معلق، اعمل ايه؟ فبيقول ايه؟ وهم يقولون يقع الطلاق عقب انقضاء المده اذا لم يفئ، واذا كان الزوج عنينا او مشبوبا فعمتهم على ان لها الفسخ. قال له طب هو انتوا بتقولوا ان الشروط في النكاح اللي هم هؤلاء المدنيون، هؤلاء بيقول ان هؤلاء يقولون ان الشروط في النكاح والعيب في النكاح لا يفسخ العقد. قال له طب ما انتوا قلتوا في الفسخ في الإله، وده فسخ ولا مش فسخ؟ وده جواز ولا مش جواز؟ قال له طب وانتوا كمان بتقولوا بالفسخ اذا كان رجل عنينا او مشبوبا، فعمتهم على ان لها الفسخ، لكن قالوا المرأة لا يمكنها الطلاق، والجمهور على ثبوت الخيار بالجنون والجزام والبرص. اتجوزت واحد وبعد كده طلع عقله خفيف، اتجوزت واحد وبعد كده يوم الدخلة بيكشف جسمه طلع عنده برص او جزام. فالبنت هل هذا عيب او هو العكس؟ هل هذا عيب مانع من استمرار الزواج؟ ممكن تقول والله انا ما كنتش متجوزة كده. فبيقول والجمهور على ثبوت الخيار. قالوا تخيل، يقول لا والله يا بنت الناس هو فعلا طلع كده، هو خب عليك المعلومة بس لك الخيار، اما ان تمضيها واما ايه واما ان تفسخي كما قاله عمر بن الخطاب. يقول له طب كل الامراض؟ قال لا مش كل الامراض، بس في امراض ممكن تكون مانعة من استمرار الزواج، كما قاله عمر بن الخطاب. ثم خص الفسخ كثير منهم بما يمنع النكاح. يقول بعض العلماء قالوا لا احنا مش هنفسخ بأي مرض، احنا هنفسخ الحاجة اللي مانعة من أصل النكاح، كما أبطلوا النكاح بالشرط الذي يرفع العقد، وتفصيل هذا له موضوع آخر. زي مثلا واحد تزوج امرأة على أن لا يجامعها، أو تزوج امرأة على أن يطلقها لتتزوج رجل آخر، زي الإيه؟ اللي هو التسم المستعار. والمقصود هنا أن مقتضى الأصول والنصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خلف كتاب الله. بيقول الشيخ الإسلام بيقول أن الشرط في الزواج ما دام لم يخالف كتاب الله فإنه يلزم، وإنه لابد أن يوفى به، وإنه إذا لم يوفى به فإن هناك خيار الفسخ أو الإمضاء. وبينتصر إلى أنه الشرط إذا لم يحقق ده معناه أن إحنا لابد أن إحنا نوقف الجواز، وادعاء أن إحنا إذا لم يحقق الشرط يمضى العقد ويبطل الشرط، هو بيرد على هذا، هو شايف أن ده إيه؟ ده يمكن أن يكون في البيع لا يمكن أن يكون في الإيه؟ في الزواج. والمقصود هو أن مقتضى الأصول والنصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خلف كتاب الله، وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدون فواته. إذا كان لازما لم يلزم العقد بدون فواته، يعني إذا كان الشرط ده متفقين عليه ما تقوليش أصل إحنا بنمضي العقد بدون إيه من غير الشرط، لأن إحنا اتفقنا إن الشرط إيه؟ هي اتجوزت على كده، هي وافقت على ده، تقوم أنت لا لا دي بقى بلاش، هي أصلا ما وافقتش إلا عشان كده، أو العكس هو أصلا ما وافقش إلا عشان كده. بيقول فالمسلمون كلهم يجوزون أن يشترط في المهر شيئا معين. راح يتجوز واحدة فقالت له أنا عايز أسكن في سامية الجمل، قال لها لك هذا، وبعد كده كان عنده شقة في سامية الجمل، أما قال لها لا أصل أنا قررت إن أنا أسكن في التوريل، أو اتفق مع بعض إن هو يجيب لها شبكة مثلا ب100,000 ب50,000 ب5,000، وبعدين يوم ما راح عند الجوهري عشان يجيبوا الإيه؟ يجيبوا الشبكة، أما قال لها والله أصل أنا مش هجيبها إلا 2,500. فالست بدأت ايه؟ بس احنا اتفقنا في البيت قبل ما تيجي يوم الخطوبة ويوم ما كنا قاعدين وبابا ورجالة ولا قاعدين، لا والله ده اللي معايا دلوقتي، حطها قدامه وانا وراك. يقولوا المسلمون كلهم يجوزون ان يشترط في المهر شيئا معينا، اشترط في المهر مثل هذا العبد، هذا الفرس، هذه الدار، لكن يقولون إذا تعذر تسليم المهر. هنا بقى الخلاف، لو هو اتفق على إن هو يجيب لها حاجة معينة وما جابش تعذر التسليم يحصل إيه؟ يقول إذا تعذر تسليم المهر الذي ما بدا له فلم يملك الفسخ. يبقى بعض العملاء إيه؟ قال له خلاص يجيب لها حاجة شكله بس ما يفسخش وان كان المنع من جهته. يبقى في قول اللي هيرد عليه شيخ الاسلام نقول ايه، اذا الشرط لم يوفى به العقد لازم ويشوف بداله. الشيخ الاسلام قال لا، العقد مش لازم، فيه خيار الفسخ. ما تقوليش العقد لازم، هي ما وافقتش اللي على ايه، على الشرط. فهنا بيقول ايه، وان كان المنع من جهتي وهذا ضعيف مخالف الاصول، فان لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقد، فلا اقل من ان تمكن المرأة من الفسخ، فانها لم ترضى وتبح فرجها الا بهذا، فاذا تعذر فلها الفسخ. يبقى المشكله فين، هل العقد لازم ولا العقد غير لازم؟ الشيخ الاسلام بينتصر ان العقد ايه، اذا تعذر الشرط في النكاح المباح، شرط المباح اذا تعذر فان العقد عند الشيخ الاسلام غير ايه، غير لازم، فانها لم ترضى وتبح فرجها الا بهذا، فاذا تعذر فلها الفسخ. وهم يقولون المهر ليس هو المقصود الاصلي. ردوا عليه وقالوا ايه، قالوا يا سيدي هو تعذر، بس هو الحقيقة ان الجواز مش يقصد بيه المهر، انما المهر ده ايه، يكن مكان الجواز، انما يقصد بيه ايه، العفة. وما دام الامر ما جاش ناحية عفته وعفتها يبقى المهر غير العقد، فان المهر ليس هو المقصود الاصلي، فيقال كل شرط فهو مقصود. قال له لو هو مش مقصود وما كنت اشتغلته ليه، يقول لك يا عم الموضوع ده مش مهم. قال له ده مش مهم سيبها. حالا تلاقي واحد جاي يقول لك ايه، مثلا مشكلة مالية، فتلاقي واحد يقول لك يا عم ده مكبر الموضوع قوي، خلاص ما تديله فلوس، ده هو مكبر قوي صغير، وانت يا سيدي ما دام اشتغلته وانت وافقت يبقى الشرط ده مقصود ولا مش مقصود. قال فكل شرط هو مقصود والمهر اوكد من الثمن. قال له اذا كان احنا اشتغلتنا في البيع والشراء، لو انت قلت لك التليفون ده بكام، قلت لي بألف، فانا جيت اشتريه قمت قايل لي لا خلاص انا هاخده ويبقى ليك ألف وخدته، وبعد كده جيت اقول لك هات الألف قمت قايل لي لا خد 800، فاحنا هنا بنقول ايه، اذا البيع وثمن البيع اتفقنا عليه واصبح شرط، فاذا لم يوفى ترد السلعه، فالمهر اوكد. ليه؟ قال والمهر اوكد من الثمن، لانه في السلعه المعقود عليه بيروح ويجي، لكن في الجواز المعقود عليه هو العريس والعروسة. قال لكن هنا الزوجان معقود عليهما وهما عاقدان بخلاف البيع، فإنهما عاقدان غير معقود عليهما. يعني قال له لما بيع واشتري أنا ببيع بحاجة، فبعقد على إيه، على من العقد البائع ومن العقد الثاني المشتري، ومن المعقود عليه السلعة. طب في الجواز العقد الزوج والعقد الثاني الزوج، والمعقود عليه هو ايه، هو فرج الزوجة وفرج الزوجة. قال فإنهما عاقدان ما غير معقود عليهما، وهذا يقتضي أنه إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل، كالعيوب في البيع لشكوى المعقود عليه وهما الزوجان، فالفائت جزء من المعقود عليه، فهو كالعيب الحادث في السلعة قبل التمكن القبض وهو يوجب الفسخ، ولا يبطل العقد، وهذا مقتضى الأصول والنصوص والقياس. يبقى إذا الشرط مباح شيخ الإسلام بيرى إيه، يرى إنه لابد إن هو يؤدى، وإذا لم يؤدى يبقى فيه خيار الفسخ، تمام كده. طب الشرط باطل، وإذا كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط، هو بدأ باطل، شيخ الإسلام يفصل ما بين يعلم وجاهل على حديث بغيره. قال وإذا كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما، بل إن رضي بدون الشرط، وإلا فله الفسخ. زي البيع، إن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما. قال له هو الشرط باطل والراجل عارف إن هو إيه، إنه باطل، ولا الراجل مش عارف في المحل او في الـ في الـ في الـ في الـ في الحاله الاولانيه، انا راجل مش عارف ان هو ايه، ان هو حرام ولا باطل، فيحصل ايه، يقولوا انت عقدت العقد، اه طب انت عارف ان ده حرام، ولو ما كنتش عارف، بس انا صراحه ما وافقتش عليه الا عشان كده، فيقول له طب بصراحة هو الشرط ده حرام، فانت ليك انك انت تمضيها وانصحح العقد، وليك انك انت ده ايه تفسخ لان انت ما وافقتش الا على الشرط الحرام. قال وان كان الشرط باطلا ولم يعلم المشتري ببطلانه لم يكن العقد لازما، بل ان رضي بدون الشرط والا فله الفسخ، وهذا هو الاصل. واما الزامه بعقد لم يرضى به ولا الزمه الشرع ان يعقده فهذا مخالف اصول الشرع ومخالف للعدل الذي انزل الله به الكتاب وارسل به الرسل، وهم جعلوا الاصل ان الحره لا ترد بعيب. قالوا فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط لانهما من جنس واحد، وقالوا يصح النكاح بلا تقدير مهر فيصح مع كل الشروط الفاسده. هو بيقول الجمهور بيقولوا ان الشرط ده اذا كان باطلا حتى لو هو يعلم او لا يعلم هو العقد ايه يكمل. ليه؟ قالوا لشيئين، رقم واحد ان لا ترد الحره لا ترد بعيب فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط. النقطة الثانية لأن الحرة مش زي الأمة، فأنت مش هتجعل الأمة لو اشتريتها معيوبة ترجعها، لكن الحرة ديت ده حرة يا عم، ما ينفعش تتعامل معاها زي الأمة، زي الإماء كأنها بيع وشراء. والحاجة الثانية ويصح النكاح بلا تقدير مهر، فإذا صححنا النكاح بدون تقدير مهر فكل الشروط فاسدة لأنه أوقد أركان النكاح المهر. فإذا الجمهور قال انه يصح النكاح بدون فرض المهر اذا اي شرط يعدي. قال واما صحه النكاح بدون فرض المهر فهذا ثابت بالكتاب والسنه والاجماع، لكنه يفرض لها فرض المثل، مهر المثل. لكن اذا اعتقد عدم وجود المهر فان المهر المطلق مهر المثل. واما مع نفيه ففيه قول، قالوا لا، في فرق ان المراه اتجوزنا تتجوزي يا بنتي موافق يا يابا رحت يلا يا عمي زوجتك تزوجت الراجل وافق والبنت وافقت ويلا ايه وما اتفقوش على مهر. قال له هنا العقد ده سليم، بس البنت ديت لازم يكون لها مهر اسمه مهر المثل، نشوف اللي زيها في سنها في تعليمها في بيئتها الاجتماعية ويشوفوا بقى بنت خدتها خدت كام وتاخد زيها، ده اسمه مهر ليه المثل. لكن انك انت تشتري تقول لي انني اتزوج المرأة بدون مهر، ان المرأة وهبت نفسها لرجل دون مهر. قال اما مع نفيه يعني نفي المهر ففيه قول في مذهب احد، والقول بالبطلان هو قول اكثر السلف. قالوا لا، لو اشترط بقى ان هي ملهاش مهر اصلا خالص يبقى العقد ده باطل. يبقى انت بتفصل ما بين ان المرأة لم يسمى لها مهر وانه اشترط عدم المهر. لم يسمى لها مهر العقد صحيح بالإجماع ويبقى لها مهر المثل، اشترط عدم المهر لا يبقى ده ايه يبقى العقد ده باطل، وهو قول أكثر السلف كما مذهب مالك وغيره، وهو الصواب لذات الكتاب والسنة عليه. وحديث الشغار، ايه حديث الشغار؟ حديث الشغار ان الراجل يبدل أخوه وأخته وأخته وأخوه ياخدوا بعض بدون مهر، فنهى النبي عن الشغار. وقيل في العلة انه في انه في تبادل، انه قالوا انه العله في عدم تسميه المهر او عدم او اشتراط عدم المهر. قالوا فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين. يبقى ايه الفرق ما بين النكاح والبيع؟ عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح، وقول من قال لا ترد الحره بعيب فهذا ليس له اصلا في كلام الشرع البته، بل متى كان الشرط صحيحا وفات فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن له؟ فيه قولان. يبقى بيقول انه لما بيقولوا ان البيع والزواج شروطهم شكل بعض، قال لا مش شكل بعض. واللي يقول ان هما الاثنين واحد هيقول عقد الزواج معذره، هيبقى كل الشروط فيه حتى وان كانت فاسده تسقط ويمر العقد، لأن الحرة لا ترد بعيب، ولأن المهر يجوز إن المرأة تتزوج بدون إيه مهر. فالشيخ الإسلام قال لهم لا، موضوع المهر ده طلعوا على جنب، عشان ده احنا ما بنتكلمش فيه إن المرأة لم يسمى لها مهر، إنما بنتكلم فيه إن المرأة هل هي اشترط عدم مهرها ولا لا. وحديث الشغال دليل على ده، إن المرأة إذا لم يسمى لها مهر فحديث الشغال عند الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال ان هو ايه ان هذا العقد باطل، فبالتالي ليه؟ لأنه لم يسمى لها، لأنه اشترط فيها عدم المهر. ففرق ما بين اشترط عدم المهر وبين ما لم يسمى لها مهر. نقطة بقى أن الحرة لا ترد بعيب، قالوا من قال الكلام ده؟ فين الدليل على أن الحرة لا ترد بعيب؟ ما تردش ليه؟ وجبناها ما جبناهاش ليه؟ يعني ليه ما تردهاش؟ ما دام في شرط يبقى الشرط يلزم الوفاء، وإلا فأنت كده تقول أن أي حد يشترط أي حاجة وبعد كده ياخد الحاجة يقول له يلا بقى روح. قال: وقول من قال ترد الحرة بعيب هذا ليس له أصل في كلام الشارع البتة، بل متى كان الشرط صحيحا وفات فلمشترطه الفسخ، ثم الشرط متقدم على العقد. هل هو كان مقرن؟ لا. بقول طب لو الشرط كان قبل العقد ولا الشرط مع العقد؟ قال: فيه قولان، والصحيح أنه كان مقرن، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك، ووجه في مذهب الشافعية أنه يخرج من نكاح السر والعلانية، وأحمد يوجب ما سمي في العلانية وإن كان دون ما اتفق عليه في السر، لكن يوجب ذلك ظاهرا وأمرهم أن يوفوا بما شرطوا له، فعلى هذا لم يحكم بالسر لعدم ثبوته، وإن ثبت حكم به، وإن قيل لا يحكم به مطلقا فإنهم أظهروا خلاف ما أبطنوه، والنكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار، وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه في النكاح والبيع وغيرهما، فهذا يجب الوفاء به عنده وهو يؤثر في العقد. والشافعي إذا قال في النكاح أنا يؤخذ بالسر ففي غيره أولى. لو واحد مثلا تزوج امرأة على أنه يتزوجها في السر، الجوازة فين؟ في السر. الأصل في النكاح أنه يكون فين؟ في الإعلان. طيب إمام أحمد بيقول أنه ما تم اتفق عليه في العلانية وما تم في العلانية هذا إيه؟ هذا واجب. قالوا طب في السر؟ قالوا مش دعوة بالسر، السر بينكم وبعض، أنا مالي بالسر، أنتوا لا أشهدتوا ولا أعلنتوا، فهنعرف منين؟ أحمد يوجب ما سمي في العلانية وإن كان دون ما اتفق عليه في السر، لكن يوجب ذلك ظاهرا وأمرهم أن يوفوا بما شرطوا له، فعلى هذا لم يحكم بالسر لعدم ثبوته، وإن ثبت حكم به. قال له وانا اعرف منين السر؟ انت اتفقت مع مراتك على حاجه، وانت اتفقت مع الراجل على حاجه، بينكم وبين بعض في السر، انا مالي؟ بس انا اقول لك في العمومات وفي ما اديت، اللي انت اتفقت عليه، اللي انت قررته وفي به، لكن احنا هنحكم على ايه؟ على اللي ثابت عندنا. اللي ثابت عندنا علنا ولا سري؟ الناس شافته، الناس عرفته، اللي اتفق اللي تم الاتفاق عليه. قال: فعلى هذا لم يحكم بالسر لعدم ثبوته، وإن ثبت حكم به، وإن قيل لا يحكم به مطلقا فلأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا. قال له طب بس الإمام أحمد بيرى أن الحكم في الشروط في العلن ويبطل الشروط في السر. قال له لأنه في السر لم يثبت عنده. الحاجة الثانية هم أظهروا خلاف ما أبطنوه، يعني اتفقوا اتفاق قدام الناس واتفقوا بينهم بعض اتفاق تاني. الراجل راح يتجوز البنت، ابوها قعد معاه قعده لوحدهم واتفقوا على حاجه، بعد كده هو جاب ابوه وجاب اهله اتفقوا على حاجه تانية، ابوها قال له خلي اللي بيني وبينك ايه في التمام، تمام كده، وهم مكملين على انه اللي بينهم من بعض في السير، قدام الناس قصه تانية خالص، الناس مش عارف، وبعدين اختلف وعايز طلقها، هتحكم بأني شرط؟ بالاتفاق اللي كان بينه وبين الراجل ولا بالاتفاق في العام اللي الرجاله حضرته، ولا اللي هو قاعد مع ام العروسه وقال لها قالت له يا ابني نعمل كذا كذا بينه وبينك؟ قال له اللي ثابت ايه؟ مش قعدت الرجاله والرجاله وافقت وناس اشهدت وناس اشهدوا واتفقوا على الاتفاق بالعلن؟ قال له طب افرض هو كانوا في السجن؟ قال له خلاص كل واحد يوفي بقى، ده قدام بينه ربنا، لكن احنا لما نيجي نحكم نحكم بايه؟ بالثابت عندنا. الثابت عندنا هو ايه؟ هو العلن. فيقول له طب وليه ما حكمش بالسجن؟ قال له اولا لانهم اظهروا خلاف ما ابطنوه، واحنا الظهر، والنكاح مبني على الاعلان لا على الاسرار، وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه في النكاح والبيع وغيره، فهذا يجب الوفاء به عنده وهو يؤثر في العقد. والشافعي إذا قال في النكاح أنه يؤخذ بالسر ففي غيره أولى. وأما صحته مع الشرط الفاسد يبقى فوات الشرط الصحيح، يبقى ثبت الفرق بين النكاح والبيع من جهتين: الأول عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح، الشرط الصحيح إذا فات، عندنا شرط صحيح ولم يتحقق، هل يفسخ ولا لا يفسخ؟ تعالى، لا، عندنا شرط صحيح مباح ولم يتحقق في البيع. البيع هسألك على سؤالين، في البيع وفي النكاح. تاني، شرط صحيح، فات الشرط الصحيح، اتفقنا على ان انا اشتري الكوبايه دهيت في مقابل انك انت توصلها لي، قمت انت جاي وتدفع الثمن، الثمن مقابل الايه؟ التوصيل. قمت انت ما وصلتهانيش، واحنا اتفقنا ندفع في مقابل السلعه وايه؟ وتوصيلها، تمام كده؟ ده شرط. الشرط ده يمرر صحيح ولا فاسد؟ يخالف كتاب الله ولا لا يخالف كتاب الله؟ لا يخالف كتاب الله. انت لم توصلها، السلعه بتاعتك هكتبها لك باسمك، بس انت مش هوصلها، مش هوصلها. العقد ده يفسخ ولا لا يفسخ في البيع؟ قال هو يفسخ، يمكنه انه ايه؟ يستمر، ان العقد صحيح، ويمكن اسقاط الشرط للخيار، ماشي كده؟ طب العكس في الجواز، تعالوا بقى نكرر القصه دي بالظبط كده. قالوا فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين، عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح. الشرط الصحيح اذا فات هل يفسخ ولا لا يفسخ في الجواز والبيع؟ في البيع عشان الاسلام بيرى انه ايه؟ انه هو عدم الفسخ، عدم الفسخ بايه؟ بفوات الشرط الصحيح. بينما في النكاح يرى بالفسخ في مع فوات الشرط الصحيح. يبقى ده عمل فرق ما بين ايه؟ ما بين الشروط في البيع والنكاح. وقول من قال ترد الحرة بعيب، اللي هو عايز يرد على من قال انه ان الفسخ في النكاح لا يصح لانه لا ترد الحرة بعيب، هذا ليس له اصلا لا في كلام الشرع البتة، بل متى كان الشرط صحيحا وفات فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو المقارن له؟ في قولان والصحيح انه كالمقارن، وهو ظاهر مذهب احمد ومالك، ووجهه في مذهب الشافعي يخرج من نكاح السري والعلانية. واحمد يوجب ما سمي في العلانية وان كان دون ما اتفق عليه في السري، لكن يوجب ذلك ظاهرا ويأمرهم ان يوفوا به بما شرطوا له، فعلى هذا لم يحكموا بالسر لعدم ثبوته، وإن ثبت حكم به، وإن قيل لا يحكم به مطلقا فلأنهم أظهروا خلافهم ما أبطنوا، والنكاح مبناه على الإعلان لا على الإصرار، وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه في النكاح والبيع وغيرهما، فهذا يجب الوفاء به عنده ويؤثر في العقد. والشافعي إذا قال في النكاح أنه يؤخذ بالسر ففي غيره أولى. يبقى هنا بينتصر على أنه الشرط الصحيح إذا فات لا يفسخ العقد، تمام كده؟ في عقد الايه؟ في عقد البيع، وفي عقد النكاح يفسخ، تمام كده؟ الفسخ بفوات الشرط الصحيح. النقطة الثانية، الشرط الفاسد، هل يصح العقد مع الشرط الفاسد أم لا يصح العقد؟ قال وأما صحته مع الشرط الفاسد فالأصل فيه، هيحط فيها عدم تقدير المهر. كلمة اللي هما دايما بيستدلوا بيها يقولوا ايه؟ المثال اللي هما دايما بيستدلوا بيه، اللي هما بيقولوا له انت ازاي تبطل عقد الزواج بفوات الشرط، او ازاي توقف عقد الزواج بالشرط الفاسد. قال لهم انتوا استدليتوا بالعقد على العقد الصحيح بالحجة لا ايه؟ لا ترد، استدليتوا على الشرط الصحيح بالحجة لا ترد بعيب، واستدليت على ان الشرط الفاسد لا يفسد عقد النكاح بعدم فرض المهر. قال فالأصل فيه عدم تقدير المهر، وليس هذا شرطا فاسدا، بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه، وهذا النكاح حلال، فلو تزوجها ولم يفرض مهرا، لكن على عادة الناس أنه لابد لها من مهر، إما أن يترضيا وإما أن يكون لها مثل مهر إيه؟ النساء، فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن زينك القياسين الفاسدين فرقوا بين النكاح والبيع، وألزموا الناس بنكاح لم يرضوا به وإن شرطوا فيه شرطا صحيحا، كما ألزموا الرجل بنكاح المعيبة وهو لم يرضى بنكاح المعيبة. أيوة، هو طرد الكلام. يبقى فيه شيئين فرق بها الفقهاء، بين النكاح والبيع فيه، الشرط الفاسد والشرط الصحيح بين البيع وبين النكاح. فإن قيل لما فرق بين عيوب الفرج وغيرها، قالوا طب سؤال بقى، طب ما انتوا بتقولوا انه الشرط الفاسد لا يفسد العقد صح؟ طب اشمعنى جيتوا عند عيوب النكاح عيوب الفرج وقلتوا لا تفسد العقد؟ طب ما ده بقى كده تناقض، مش انتوا قلتوا ان الحرة لا ترد بالعيب، طب اشمعنى عيوب الفرج؟ قالوا ما هو ده يعود على اصل الايه الزواج، قالوا ما هو ده شرط اهو، يبقى بلاش الاطلاقات تقول الحرة لا ترد بعيب. قال فان قيل فلما فرق بين عيوب الفرج وغيرها، قيل قد علم ان عيوب الفرج المانعه من الوطء يرضى بها في العاده، فان المقصود النكاح الوطء، بخلاف ايه اتجوزها لونها ابيض وفي الاخر طلعت حتى كريم اساس وفاونديشن ونص كيلو بودره ولما استحمت طلعت سوده، فالراجل خاف يا عيني، طلع يوم تاني يوم الصبح يبص الله مش انا اتجوزت واحده بيضه، فيقول له قال فان المقصود النكاح الوطء بخلاف اللون والطول، هو كان فاكرها ان هي طويله وطلعت لابسه كعب وحتى جوه الكعب ايه حاجه عاليه، فطلعت كانت طويله وهي طلعت قصيره خالص، والقصر ونحو ذلك مما ترد به الامه، فان الحره لا تقلب كما تقلب الامه، والزوج قد رضي رضا مطلقا يعني رضا عام وهو لم يشترط صفه فبانت بدونها، فان شرط يعني لو قال لهم انا يا جماعه جاي اتجوز بنتكم وانا مشترط ان هي تكون بيضه، قالوا عيب ابيض من البياض، ودخلت عليه وقال لهم ده انا بحب البنت البيضه وانا جاي لكم عشان سمعت ان عندكم بنت بيضه، قالوا عيب ما تقلقش. بعد كده بعد تاني يوم الدخله اكتشف ان البنت ما طلعتش كده، فبيقول هو شافها وعجبته فخلاص مش هينفع يقول لها والله النكاح باطل، لكن افرض اشترط، لا ادام انت اشترطت بقى يبقى الشرط هنا ده ايه له الفسخ. فان شرط ففيه قولان في مذهب الشافعي واحمد، والصواب ان له الفسخ، وكذا بالعكس انها لها الفسخ وهو مذهب مالك، والشرط انما يثبت لفظا او عرفا، في البيع دل العرف على انه لم يرضى الا بسليم من العيوب، وكذلك في النكاح لم يرضى الا بمن لا يمكن وطئها، والعيب الذي يمنع كمال الوطئ لا اصله فيه قولان. قال له طب افرض هي عندها عيب بس مش عيب يمنع الوطئ انما يمنع كمال الوطئ، يعني مثلا الست ختنتها صرفت في هذا، فبيقول والعيب الذي يمنع كمال الوطئ لا اصله فيه قولان في مذهب احمد وغيره، واما ما يمكن معه الوطئ وكمال الوطئ فلا ينضبط فيه اغراض الناس. قال له دي مساله متفاوته قوي، والشارع قد اباح بل احب النظر الى المخطوبه، بما ان انتوا ما اتجوزتوش يعني فكروا في او بعضكم يعني ما اتجوز، فايه قول ان الشارع امر انك تنظر الى المراه قبل ان تتزوجها، والشارع قد اباح بل احب له النظر الى المخطوبه، وقال اذا القى الله في قلب احدكم خطبه امراه فلينظر اليها فانه حري ان يؤذن بينه. معنى خطير قوي بيقول الشيخ الاسلام، بيقول ايه؟ قال لمن خطب غلام الانصار انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، وقوله ان يؤدم بينهما يدل على انه اذا عرفها قبل النكاح دام الود، وطبعا هنا مش بيتكلم انك انت تمشي معاها، هو بيتكلم على انك انت ايه تعرفها قبل الزواج، يعني مش تاخدها وتساكنها وتعمل مساكنه والكلام ده، لا مش هو مش اقصد يقصد خلاص، انما يقصد ايه ان انت تنظر اليها، ان حالا انت تروح مثلا تذهب الى امراه لتنظر رؤيه شرعيه فتفاجئ ان هي خارجه مثلا بمنقبها، وانا جاي انا مش جاي اتفرج عليك، جاي اقعد معاك نلعب، انما ذهبت انظر اليها. فهنا المهم ان انت انظر الى المراه. قال قوله أن يؤذن بينهما وقوله أحرى أن يؤذن بينهما يدل على أنه إذا عرفها قبل النكاح دام الود، وأن النكاح يصح وإن لم يرها، فإنه لم يعلل الرؤية بأنه يصح معه النكاح، فدل على أن الرؤية لا تجب وأن النكاح يصح بدونها، ولكن ليس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن يصف المرأة المنكوحة بذلك بخلاف البيع، فإنه إما ألا يصح وإما أن يملك خيار الرؤية. يعني لو أنت اشتريت موبايل، قال لك الموبايل ده إيه؟ قال لك آيفون كام؟ 16 كام؟ 128 صناعة إيه؟ صناعة كذا. أنت اتفقت على إيه؟ موصوف في الذمة. جيت تشوفه ما لقيتوش هو، لقيته كرتونة مكتوب عليها آيفون. عارف فين تضحك عليا؟ قال فإنه لم يعلي رؤيا بأنه يصح معه النكاح، فدل على أن الرؤيا لا تجب وأن النكاح يصح بدونها. وليس من عادة المسلمين وغيرهم أن يصف المرأة المنكوحة بذلك، بخلاف البيع فإنه إما ألا يصح وإما أن يملك خيار الرؤيا. وإن كان قد ذكر في مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه يصح بلا رؤيا ولا صفة ولا يثبت خيار، وهذا الفرق بين النساء والأموال، أن النساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة، والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة إذا المقصود بها التمر. قال له في فرق بين شروط البيع وشروط الايه؟ الجواز. شروط البيع احنا عايزين فلوس فبنجيب فلوس وعندنا قصة في البيع، اما شروط النكاح دي قصة تانية خالص. عشان كده شيخ الاسلام بينتصر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: احق شرط بالوفاء ما استحللتم به فروج النساء، واذا انت شرطت على نفسك شرط فعليك انت توفيها. وهو يختلف اختلاف الصفات، والمقصود بالنكاح المصاهرة والاستمتاع، وذاك يحصل مع اختلاف الصفات، فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس. أما إذا عرف أنه لم يرد الاشتراط صفة فبانت بخلافها، وبالعكس إذا واحد قال أنا اشترط إن هي تكون طويلة، قالوا له طويلة، راح لها قالت له أنا طويلة، اشترط إن هو يتجوز واحدة إيه طويلة، دخل عليها يوم الدخلة لها إيه؟ لها قصيرة جدا. قال وأما إذا عرف أنه لم يرد الاشتراط صفة فبانت بخلافها، وبالعكس فإلزامه بما لم يرضى به مخالف الأصول. قال له إنك تقول له بقى خلاص اتجوزنا ودخلنا خلاص، قال له لا، هو هنا اتفق واشترط وانتوا ايه حصل خديعة. قال فهذا مخالف الأصول، ولو قالوا ظننتها أحسن مما هي أو ظننت فيها هذا ونحو ذلك كان هو المفرط، لأنه ما اشترطش. يعني لما يجي يقول لك ايه أنا اتجوزتها وكنت متخيل إن هي أطول من كده، تقول له حضرتك كنت متخيل بس ما اشتغلتش. قال حيث لم يسأل عن ذلك ولم يرها ولا أرسل من رآها، وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له في العقد كما توصف الإماء، فإن الله صان الحرائر عن ذلك وأحب سترهن، ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحا، فإن كنا لا يباشرن العقد فكيف يوصفنا. وأما الرجل فأمره ظاهر يراه من يشاء، فليس فيه عيب يوجب الرد على الصفات العامة. ليه؟ هو ظاهر قدامك اهو، يعني هيطلع ايه؟ ما هو زي ما هو. والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق بيده. قال ابن عروة المشرقي وفي اختيارات شيخ الإسلام قال والأشهر بالمذهب صحة شرط الخيار في الكتابة، ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع لم يبعد. وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر، ويجوز شرط وطئ المكاتبة، ونص عليه الإمام أحمد ورجع هذا على جواز وطئها بلا شرط إذنها، وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطئ المتهنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا بيتكلم على إيه؟ إنه في الآخر خالص لو إنه عقد العقد هل يصح الشرط في هذا العقد؟ يصح. هل لو فات الشرط له الخيار؟ له الخيار. هل لو باع بيع واشترط هل الشرط ده لازم؟ قالوا لازم. هل لو ان الشرط لم يتحقق له ان يفسخ؟ له ان يفسخ. يبقى هو بيتكلم ان الشروط عامة فيها ايه؟ الشروط العامة واجبة النفاذ ما دام اتفقوا عليها، الا شرط يخالف كتاب الله فهنا الشرط ايه يفرق فيه، هل الشرط ده نكاح ولا شرط عقد بيع وشراء. لو نكاح يبقى الشرط ايه؟ يبقى الشرط يبطل، العقد يفسخ، او له الخيار. لو الشرط مخالف لكتاب الله يبقى الشرط ايه؟ يقع ويكمله على سنة الله ورسوله. لو انه في البيع والشراء والشرط ده كان يعلم او لا يعلم، اذا كانوا عالمين كده كانوا يعلمون ان الشرط باطل يبقى الشرط ده ايه؟ يسقط ويمر العقد. اذا كانوا يعلموا اذا كانوا جاهلين بان الشرط باطل يبقى الشرط يسقط ويخير انه يمضي العقد ام لا. هي النقطة بس ان شايفين الفقهاء بيفكروا ازاي وبعدين بيتخانقوا في ايه وقاعد كل واحد بيفسر في انهي تفصيلة. يعني هي دي نقطة مهمة، انه كيفية صناعة العقلية المدققة اللي بالنسبة له هو ده استدل بايه وده استدل بايه وده خدها لحد فين وده وقفها لحد فين. النقاش ده بيصنع عقلية مركزة شوية بتختلف ان هو ايه مين فين يعني حلال ولا حرام. يعني هو ايه يعني العقلية الفقهية فيها تدقيق شوية.